السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تناولنا تفصيلا في ما جاء في صدقة البقر من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وذكرنا أما أسهل زكاة هي زكاة البقر، ذلك لأن زكاتها واضحة، لأن في كل 30 منها يخرج تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 يخرج منها مسنة. وذكرنا أن ما بين 30 و40 وقص، إلى 40 ثم ما بين 40 و60 وقص، فإن بلغ عدد البقر 60 فإن الواجب إخراج تبعين أو تبعتين، فإن كان العدد 70 فإنه يخرج تبعان وتبيع ومسنة عفوا، وهكذا ينبغي أن يخرج إما التبيع أو المسنة، فإن كانت البقر 90 فإنه يخرج 3 تبيعات، وإن كان 100 فيخرج تبيعان ومسنة، وهكذا الحساب يبقى سهلا. وذكرنا أن العدد إذا تساوى، أو الفرض عفوا، الفرض إذا تساوى بين التبيعات وبين المسنات فالخيار لصاحب المال وليس للمصدق. وذكرنا أن المصدق هو الذي يأخذ الصدقة وهو الساعي، وأما المصدق فهو صاحب المال وأصله المتصدق، فأدغمت التاء في الصاد فصارت صادا مضعفة، فصار يقال له المصدق أي صاحب المال. توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه. قال مالك: أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. ومعنى هذا أن قول عمر رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق أو متفرق لا يتناول هذه الصورة، وهو أن يكون للرجل غنم في بلدان شتى. مثلا رجل له 40 شاة في بلدية الكاليتوس، وله 40 شاة في بلدية البويرة، وله 40 شاة في بلدية عنابة، فعدد الشياه كم؟ 120. كم الواجب الإخراج في 120؟ كم يخرج؟ شاة واحدة. طيب، الآن هل خلي الصورة أكثر، إنسان عنده 40 شاة في بلدية الكاليتوس، و60 شاة في البويرة، و40 شاة في مدينة عنابة، كم يصير العدد؟ 140. كم يخرج؟ شاتان. الآن هل صاحب المال اللي عنده 40 و60 و40 هل نجمع له ماله ثم ننظر ماذا عليه من زكاة؟ وهذا الذي قرره الإمام مالك، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن صاحب المال يجمع ماله. ومتى لا يجمع؟ لأنه جاء في مذهب الإمام أحمد أن لا يجمع في هذه الصورة. وما معنى لا يجمع؟ أي أن المصدق وهو الساعي لا يجمع المال إذا كان متفرقا في بلدان شتى، وحددوا هذه البلدان بكون المسافة بينها مسافة قصر، ليس معناه أن صاحب المال لا يخرج ماله، لا، بل ليس للساعي، هذا في مذهب أحمد، ليس للساعي أن يجمع مال المالك إذا كان في بلدان شتى، بل ينظر كل ساع في بلده، لأن السعاة مختلفون. فالساعي الذي في الجزائر العاصمة ليس هو نفسه الساعي الذي في عنابة، فينبغي أن ينظر كل ساع في المال الذي في بلده الذي كلف بجباية الزكاة فيه. لكن صاحب المال، وهذا في مذهب الإمام أحمد، لأن هذه مسألة خفية خفت على بعض الناس وظن أن من كان له مال في بلدان شتى فإن الزكاة تسقط عنه في مذهب الإمام أحمد، وهذا خطأ، وإنما يسقط إخراج الساعي ما ليس موجودا عنده في بلده الذي كلف بجباية الزكاة فيه. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله قرر، وبهذا يتفق قول الإمام مالك مع قول سائر أئمة الإسلام، في أن من كان له مال في بلدان شتى فإنه يجمع ما عنده من مال ويخرج زكاته. تدرون لماذا قاسه الإمام مالك رحمه الله تعالى على الرجل الذي يكون له الذهب أو الورق متفرقة؟ يعني الحكم واحد، إنسان عنده مال متفرق شوية في البنك وشوية عند التجار وشوية مسلفوا عند ناس يعني ملاء كما يقال، يعني يستطيعون أن يدفعوا، هل نقول بأن الزكاة ساقطة على صاحب هذا المال الذي ماله متفرق؟ لا نقول هذا، ولم يقل به واحد من علماء الإسلام، بل الذي قال به أئمة الإسلام أن صاحب المال يجمع ماله كله ويحسبه ثم بعد ذلك يخرج زكاته. قال الإمام مالك الصورة نفسها في زكاة الماشية أنه إن كانت له ماشية من جنس واحد شرط متفرقة فإنه يجمعها ويخرج زكاتها. طيب لو كان لصاحب مال ماشية غنم في بلد وإبل في بلد وبقر في بلد، وكل واحدة من هذه الغنم أو الإبل أو البقر لا تبلغ النصاب، يعني عنده 39 شاة في بلد وعنده 4 إبل في بلد وعنده 29 بقرة في بلد، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذه الماشية ليست من جنس واحد، فلا ينبغي أن تخلط أو أن يخلط بعضها ببعض. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله أحسن ما سمعت. وهذه اللفظة من الإمام مالك يكثر ذكرها في كتابه الموطأ، وقوله أحسن ما سمعت، وهذا يقوله عموما فيما سمع الإمام مالك فيه الخلاف، فإنه يرجح بقوله أحسن ما سمعت إشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف، فهذا يقوله الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما وقع فيه الخلاف. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول لا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاة، وهذا نفسه الذي هو مذهب الإمام أحمد، قال لا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاة، يعني لا يلزم السعاة أن يبعث بعضهم إلى بعض أني وجدت لفلان كذا ولفلان كذا، بل ينبغي للساعي أن يحسب الماشية التي في بلده، فإن كانت تبلغ نصابا فإنه يخرجها، إن لم تكن تبلغ نصابا فإنه لا يأخذ منها صدقة. يعني الساعي اللي في عنابة لقى عدد المواشي أو عدد الغنم 39 من الغنم، هل تجب فيها الزكاة؟ سؤال موجه إليكم، لا تجب فيها الزكاة، لأن أقل نصاب المواشي أو الغنم عفوا أقل نصاب الغنم هو 40، فإذا وجد صاحب عنابة 39 غنم فإنه لا يأخذ الصدقة، لكن ينبغي لصاحب المال أن يقول له تعالى فإن لي في المكان الفلاني كذا وفي المكان الفلاني كذا، فخذ واحدة من هنا لأن مجموعة ما عندي مثلا يجب أن أخرج مثلا 4 شياه، عندي 400 شاه في كل الجزائر، فخذ من هذه واحدة وسأخرج من الأخرى 3 الباقية. واضح؟ فلهذا قال الإمام، قال الحافظ بن عبد البر: لا يراعى في افتراق المواضع، أو لا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاة. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. فقاس الإمام مالك زكاة المواشي المتفرقة على زكاة الأموال أو العين المتفرقة، وأنه لا أحد يقول بعدم الزكاة فيها، بل الكل يقول بوجوب الزكاة فيها، بأن يجمع صاحب المال أو العين أمواله ويخرج زكاتها إن كانت عند أناس شتى. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: في الرجل يكون له الضأن والمعز. الضأن قيل جمعه ضائن، الضأن قيل هو جمع ضائن، يعني واحده ضائن وجمعه ضأن، وهذا مذهب لبعض اللغويين، وإن كان الأصح ما قاله سيبويه في أن الضأن والمعز كلها اسم جنس يقع على القليل والكثير، ويقع على الذكر والأنثى، يعني أن الضأن والمعز لا واحدة من جنسها، وإن كان يخالف في هذا رحمه الله. قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز. وللتنبيه، فإن الضأن والمعز كلهم يدخلون في وصف الغنم، يعني كلهم من جنس الغنم، لأنه يعني عندنا جنس الغنم وجنس الإبل وجنس البقر، هذه التي يجب فيها الزكاة، وهذه كلها تسمى ماشية. فالذي يدخل في الغنم هو المعز والضأن، والضأن هما اللي نسموه احنا الكباش، واللي الأنثى تاعها شنو هي؟ النعجة. والمعيز الذكر تاعها شنو؟ التيس، التيوس، وأنثاها معز. فهذا كله يجمعه وصف الغنم، إذن هذا جنس واحد. قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز، أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة تمييز شاة مبتدأ مؤخر. مذهب مالك رحمه الله تعالى في أن الغنم والمعز يجمع بعضهما إلى بعض، فإن بلغوا نصابا وهو 40 شاة صدقت وأخرجت واحدة منها. وسيأتينا التفصيل، هل الذي يخرج هو الضأن أو الذي يخرج هو المعز؟ قال مالك: فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة، يعني إن كانت بلغت النصاب صدقت، وقال إنما هي غنم كلها، وهذا حق. والغنم أو الضأن عفوا هو ما كان من ذوات الصوف، والمعز هو ما كان من ذوات الشعر. بعض أهل العلم فرقوا بين الضأن والمعز، قد عزى هذا التفريق ابن رشد في المقدمات لابن لبابة من المالكية، وأنه يفرق بين الضأن والمعز، ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام: من الضأن 2 ومن المعز 2، إلى أن قال: ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قال: فكما أن الله تعالى فرق بين الإبل والبقر، كذلك فرق بين الغنم أو بين الضأن وبين المعز، فهما صنفان مختلفان ولا يمكن الجمع بينهما، وهذا في الحقيقة ليس بصواب، لأن بعض أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الغنم على أن الضأن والمعز من جنس واحد، وأنه يجمع بينهما في الصدقة. لهذا قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز وأنهما جنس واحد. لكن كيف يتصدق من كان له ضأن ومعز إذا بلغت نصابا؟ قال الإمام مالك رحمه الله: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز أو هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق وهو الساعي، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى الضأن والمعز أخذ من أيتهما شاء، أو أخذ من أيتهما شاء. وهذا واضح، يعني إذا كان عنده الضأن أكثر من المعز وجبت عليه شاة واحدة فإنه يخرج واحدة من الضأن لأنها الأكثر، وإن كان المعز أكثر ووجبت عليه شاة واحدة فإنه يخرجها معزا. إن كان العدد مناصفة، يعني عنده 20 من الضأن و20 من المعز، يخرج من أيها شاء. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم قالوا يخرج القيمة الوسط بين هذا وهذا، ومثلوا لهذا بأنه إن كانت مثلا لصاحب المال عشر من الإبل من البخت بخاتي كما يقولون، وله عشر مهرية، وله عشر عرابية، هذه كل واحدة تختلف عن الأخرى. البخات هي التي لها سنامان، الإبل البخت عندها زوج عرورات، والمهاري وهي إبل عربية تحمل الأثقال، وهي نسبة إلى مهرة رجل من العرب، وإبل عرابية ومنها النجيبات، وهي أيضا إبل عربية وسميت عرابية كي يفرق بين المنسوب من الإنس إلى العرب والمنسوب من الحيوان إلى العرب، فيقال في الإنسية عربية ويقال في الحيوان العربية عرابية، وكلها وكل واحد كل منها واحده عربي، لكن في الجمع فرق بينهما لأخذ كلمة على أنها للإنس وكلمة على أنها للبهائم، فيقال في البهائم عرابية ولا يقال عربية. فإن كان له عشر بخاتي وعشر مهرية وعشر عرابية، وهذه ثلاثون، والثلاثون من الإبل ما واجبها وما فرضها؟ نسيت بنت مخاض، أحسنت، الواجب والفرض فيها هو بنت مخاض، وقيمة بنت المخاض البختية مثلا 30 درهما، والمهرية قيمتها 24 درهما، والعرابية قيمتها 12 درهما. ما الذي ينبغي أن يخرج المصدق أو المصدق؟ ينبغي أن يخرج ابنة مخاض قيمتها شحال؟ 22، لأنه كيفاش نجمعوا؟ نجمعوا 30 و24 و12 ونقسمها على 3، واضح؟ فيخرج لنا المتوسط وهو أن تكون ابنة المخاض التي تخرج في الصدقة قيمتها 22 درهم. هذا على قول بعض أهل العلم في أنه لا ينبغي أن يستهين بالزكاة فيعطي الرديئة